لمعنى الطلاق، لأنه لا عدة إلا بطلاق. نعم، اعتدي استبرئ كذلك من الكنايات الخفية، وهي أقرب إلى الطلاق من أخرجي واذهبي وذوقي وتجرأي. واعتذري، اعتذري إيش؟ يعني قد يخلو اعتذري عنه فيكون طلاق، وقد اعتذر عن المكان هذا. طيب اعتذري، لست لي بامرأة، لست لي بامرأة، هذه كناية، لأنه يعني يحتمل أنه أراد الطلاق، ويحتمل لست لي بامرأة مطاوعة كما لو أمرها بشيء وعصت، قال والله أنت ما أنت مرت لي، يعني لو كنت امرأة لأطعت. طيب لست بامرأة، الحقي بأهلك، يعني روح إلى أهلك الحقي به، يحتمل الطلاق ويحتمل أنه أراد أن تصاحب أهلك وما أشبه. إذن الكنايات ما سوى الصريح، وتنقسم إلى إيش؟ قسمين، ظاهرة وخفية. فما وضع للبينونة فهو كناية ظاهرة، وما لا فهو كناية خفية. ولكن هل يقع الطلاق؟ يقول مالك رحمه الله: ولا يقع في كناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية. الحمد لله، هذه نعمة، كل الألفاظ هذه لا يقع فيها الطلاق إلا بنية، يعني بأن ينوي بقوله أنت خلية يعني مطلقة، ينوي أخرجي يعني من بيتي فلستني بامرأة إلا بنية مقارنة لله. مقارنة لله، النية انتبه، إما أن تسبق الله بزمن بعيد، وإما أن تكون بعد، وإما أن تكون مقارنة أو قبله بيسير. إن كانت سابقة مثل أن نوى أن يطلقها أمس واليوم قال لها اقضي، لكنها غابت عن ذهن النية، أتطلق أم لا؟ لا، لا بد أن تكون مقارنة أو قريبة، لا بد أن تكون مقارنة أو قريبة. طيب بعد أن قال اذهبي أو اخرجي أو اعتذري أو ما أشبه ذلك، نوى الطلاق، يقع أو لا يقع؟ يا إخوان، بعد أن قال اذهب وهو يريد أن تذهب لأهله للزيارة مثلا، نوى الطلاق، يقع ولا ما يقع؟ ما يقع، لأنه حين تلفظ بها لم ينو الطلاق، والمؤلف يقول إلا بنية مقارنة للفظ فلا يقع الطلاق كذا. طيب لو نوى أن يطلق بدون لفظ يقع الطلاق أو لا؟ نعم، لا يقع. لو حدث نفسه دون لفظ أنها طالق، وقال بنفسه زوجة طالق، تطلق؟ لا. زين، طيب إذن النية تارة تتقدم كثيرا، وتارة تتقدم بزمن يسير، وتارة تقارب، وتارة تتأخر. كم الأقسام؟ أربعة. إذا تقدمت كثيرا لا يقع الطلاق، إذا تأخرت ولو يسيرا لا يقع الطلاق، إذا تقدمت يسيرا أو قارنت اللفظ يقع الطلاق. قال المؤلف: إلا حال خصومة أو غضب، فاستثنى من هذا ويأتي إن شاء الله غدا. غدا نعم، قد يراد بالغد يوم القيامة، ما في تدريس، قد يراد بالغد المستقبل، وإن بعد غدا ما في درس لأنه يعني يوم الخميس، لكن إن شاء الله يوم السبت. نعم، لو استنى

يقع ثلاث، لأن الكنايات الظاهرة إذا وقع بها الطلاق صار دائما تقل ثلاثا. طيب أنت الحرج نوى الطلاق يقع ثلاث، لماذا؟ لأن الكنايات ظاهرة. إذا قال اعتذر يقع ما نواه، لا يقول بالخفية ما نواه، يقع ما نواه، إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة. ولكن لاحظ أن القول الراجح أنه لا طلاق ثلاث بأي لفظ كان، إلا إذا طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع. فلو قال لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق أردت الثلاث، لم تطلق إلا واحد فقط، أفهمتم؟ هذا قول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وشيخ عبد الرحمن السعدي، وهو ظاهر واضح. حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث واحدة إلى سنتين من ثلاثة عمر. الطلاق لا يتكرر بتكرار صيغته، يتكرر بتكرار وقوعه. فإذا قال أنت طالق ثم راجع، كم هذه؟ أنت طالق ثم راجع ثنتين، أنت طالق ثلاث، الآن بانت له. وأما أنت طالق ثلاثة أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحد. طيب الكناية الظاهرة كم يقع فيها على هذا القول الراجح؟ واحد، يعني ما يمكن يقع الثلاث إلا بثلاث مرات. قال الله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل من بعد، ومرتان ليس لم يقل عز وجل الطلاق لفظان، قال مرتان لا بد من مرة بعد مرة، بأن يطلقها ثم يعيدها إلى إلى إلى نكاح ثم يطلقها. والله أكبر. نعم. وقبل أن رجعها وقبل أن وبعد أن رجعها وقبل إذا طلق امرأته في ظهر لم يجامعها وليست حائضة ثم رجعها بقصد المراجعة حقيقة في ظهر لم يجامعها فيه وليست حائضة، هي ليست حائضة، غلط هذا التعبير، لم تكن حائضا. أنا قلت في ظهر لم يجامع فيه، يحتاج تقول وجه حائرة؟ ما يحتاج. يعني طلقها لأجلها. طيب. ثم رجعها في هذه الأجل. ولم تحفظ. ولم تحفظ عنده. نعم. رجعها. نعم. وكذلك لم يجامعها في ذلك الطهر الذي طلقها فيه. فهل إذا طلقها مرة أخرى يقع؟ أي نعم. ويكون طلقا لأجلها؟ نعم. لأنه إذا رجعها ثم طلقها استأنفت العدة. المهم على كل حال القول الراجح الذي نعتقده صحيحا إن شاء الله هو أن الطلاق الثلاث لا يقع بفعل العبد إلا إذا طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع. هل رجع المرأة في المرأة المطلقة إذا قال زوجها يعني راجعته هل يشترط رضا المرأة؟ هل يشترط إيش؟ رضا المرأة. حررت معنا البارحة؟ نعم. حررت البارحة معنا؟ حررت؟ أنا أرى أنك ما حررت. لا حضرت. ما حضرت. لو حضرت لحضر قلب. ولو حضر لقلبك لكان من القواعد التي قرناها من لا يعتبر علمه من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. ومثل الشيخ رحمه الله الدرسي صرت حاضر ولا غير حاضر؟ أعوذ بالله حاضر جسما لا حاضر نسيت يعني. والآن إنه لا يعتبر رضاعة صحيح، لكن يجب على الزوج أن لا يراجعها مضاقة، لأن الله قال ولا تمسكوهن ضرارا بدعتهم، وقال بعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني إن أرادوا بقاء. أحيانا لا يريد الإصلاح يريد مضاقة، فالصحيح في هذه الحالة أنه يحرم عليه الرجعة. نعم. قوله إن لو قيل طلقتها مرة قال نعم، قلنا ينبغي تمسك هذه المسألة بالتي تريها وهي لو قيل لك مرة قال لا. نعم وارد كذا. شو ما تبين رغم أنه في الجملة الأولى قلنا إذا قال إذا كان الجواب نعم أو لا، إحنا قلنا هي في عن حكاية الكلام يعني. خبر. نعم. ثم في السؤال الثاني يعني ما ليس في أي طلاق رب الطلاق صريح. لا لا، نحن قلنا نلحق الأولى بالثانية، بمعنى أنه إذا أراد الكذب عليه فلا تقل. لو قيل للرجل هل طلقت، لو الرجل تحدث قال أنه طلق امرأته يريد الخبر الكذب ما تقل. نعم أما لكن يوقع الكلام على هل يقع ولا ما يقع، أما هل يقبل حكما أو لا هذه مسألة ثانية. حتى في لو أطلع ألك امرأة قال لا وأراد الكذب، لو أن المرأة حاكمت حكم عليه بأنه تطلق، الحكم غير مسألة الوقوع. نعم انتهى الوقت. وإن قال أنت علي حرام تظهر أمي فضل ظهار لا قبل ولا يقع بكناية. خلصنا إذا قلوا بالخفية ما نوى. أنا سألكم إن شاء الله حكم. اقرأ كما قالوا ونمتحنكم بإذن الله. وإن قال أنت علي حرام أو تظهر أمي فهو ظهار ولو نوى بالصلاة، كذلك ما أحل الله علي حرام. وإن قال ما أحل الله حرام أعني به الصلاة فطرقت علي. وإن قال ما أحل الله علي حرام. وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الصلاة فطرقت ثلاثا. وإن قال أعني به طلاقا واحدة. وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. وإن لم ينوي شيئا فظهار. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شرط وقوع الطلاق بالكناية؟ لا ما شرط الكناية يقع بها الطلاق، فما شرط وقع الطلاق بها؟ فما قرأتم؟ قرأتم؟ أجل الأخ ما قرأ ما حضر؟ من فضلك اقلب الشريط. لا ما شرط الكناية يقع بها الطلاق، فما شرط وقع الطلاق بها؟ فما قرأتموه؟ أجل الأخ ما قرأ ما حضر؟ إيش؟ شرطها النية، يعني لا يقع بالكناية إلا بالنية، أي نية الطلاق. طيب، وهل يفرق فيما يقع من الطلاق بالكناية بين الخفية والظاهرة؟ كيف التفريق؟ الظاهرة